صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا في الكتاب يا اكرم الاكرمين واجعله زواج واجعله زواج سعيدا لنا للبيت جميعا يا رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ منصور جمعة منصور وشكرا لفضيلة الشيخ محمد محمد المراعي استاذ الشيخ ابو شيخ الشيخ وكل حاجه وربنا يكون يا شيخ الشتاعي اللي هو امير لانه طبعا ما بقاش بيجيب بس ده اصل رباعي وطبعا ضمن الجيل ساعي بس لما بيعدي المفرقات جماعي بيلخبط الاوضاع بس يا على كل سنة وسنة كبير وشكرا شكرا الشيخ عبد الشيخ فاروق شيخ عبد الرحمن خادم شيخ عبد الشيخ عبد الحبيبي ولاد بلدان شكرا لوالد العروس اللي نورنا وشرفنا الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله وشيخ مبارك محمد سعيد شيخ احمد احمد الفردوسي ومصور لينا الاستاذ نور الصلاح شكرا جميعا وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.